من قل في هذا المقطع فيه أدلة على عدد من المسائل العقدية. أولا فيه إثبات العلم السابق، وفي هذا إثبات القدر من عدة أشياء. أولا إثبات العلم لله عز وجل، كذلك أيضا في هذه الآيات إثبات القول والكلام لله عز وجل في قوله فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، وكذلك إثبات أن كل شيء بإيجاد الله عز وجل وقدرته وعطائه ومنته، وكذلك أيضا إثبات أقول وجود المخلوقات غير بني آدم في السماء، وإثبات ما حصل من أن الله عز وجل خلق الملائكة قبل خلق آدم، وأن الله خلق السماوات قبل خلق آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة.